عندها حب الكعبة، عندها حب فصل نون المثنى وما حمل عليه المكسورة، هذا حكم، وفتحوها بعد الزلال لغة، ليس الفرق بينهما، ضمها بعد النون بعد الذي يفتح والعينان نسان ضمها لغة لغة، ولكن ليش ما جعل الضم لغة؟ ليش ما جعل الضم لغة؟ القانون مصنوع يا شيخ. ها؟ كيف القانون قال عنا بتواقيت؟ مو ممكن هذا كم؟ ابن عقيل قال مصنوع. خلي اتصل على حد على ودجين استقلت عشية. هذا فتحة. دجين. هذا وقيل لا يختص بالياء، لا يختص فتح المثنى بالياء كقوله يس تعريف من الجيدة والعينان بعد الألف، واضح؟ وقيل البيت مصنوع العينان هذا الأخير. نعم. وقيل البيت مصنوع ونون الجمع مفتوحة وذكرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله يس عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. ها؟ الشاهد فيه آخرين حيث جاءت من جمع، إن هذا جمع حقيقي ما هم الحق، وكذلك قوله وقد جاوزت حج الأربعين، هذا هذا ايش؟ الملحق. الباب الرابع الجمع يالف المتاع مثيلة. ايش معنى رابع هذا؟ قال شوف الكتاب الباب الرابع، ايش قال الباب الرابع؟ الرابع ينطبق على الباب. لا انت انا ما سألت، انا سألت محمد اليمين أبواب النيابة يذكر أبواب النيابة أبواب النيابة يذكر يعدد أبواب النيابة وهي لأسماء الستة أسماء الستة الباب الأول أسماء نعم المثنى الثاني جمع المذكر الثاني هذا الباب هذا الرابع النيابة نعم هذا لذلك هذا ينتبه هذا هذا الباب الرابع والجمع بيالف المتاع مفيدة فهندات ومسلمات فإنا نخبه بالكسر نحو خلق الله السماوات هذا نصيب بالكسر وربما أن يصيب بالفتحة إن كان محذوفا لله فتبعت لغاته هذا قسم إذا كان آخر محذوف بالتاء هذا قسم إذا كان محذوف بالتاء لا إذا كان محذوفا لله وهذا لا يحدث إلا ماذا كفر بلغتها لغتها شرطها أنا أذكر إذا كان هذا محذوف الله مثل لغة لغة محذوف الله ها؟ لا لا لم الاسم لغة وتم لغة وتم حذفت الله لماذا حدثت الدابة؟ حتى تسألوا عن كل شيء. هذه لغة حدث التخفيفا يعني أدفوه. أدفوه تخفيفا أبو الناس عبد الإخبار تخفيفا ما هذا أحمد مثل سمعتم لغاته فإن كانت التاء أصلية فإن كانت التاء أصلية في الجمع نعم فأبيات وأموات أبو لليس أصلية فقوضات ومغوزات مصيبة بالحق لأنها ليس من باب الجمع من باب جمع التفسير وحمل على هذا الجمع شيئان يقول لكم الله الناس اسمعوا لي لا عندي سؤال هو لا السؤال يخلي السؤال هذا ليش بس ما هو يقول مسلمات التفير راح المبرش مسلمة فيها تاء نعم وذبت وذبت نعم هذا راحت ووثيها بالطاء وتلجأ لا ثاني الساكن لا ووثيها بالطاء هندات كمان جيدت فيه ألف موسي مثل وثيها بالطاء حدثي راجع إلى آخر الانسجة هناك يقول وحسب وطاء بالطاء ألف من لا تنحيا هذا برمان عرف ليش ما سألت أنا اللي يحفظها الشيطة برمان الاسم الذي فيه التاء تحذف لازم حسوها مثل فاطمة عائشة وتاتي بألف الزاد والطاء الطعم التي تدل على الزاد فتقول ويش فاطمات هذا معنى قول ابن مالك وتاء ذي التاء ألف منا تنحيا ها فاهم ولا عرفت ولا يا عرفت وبعد فيه الطاء ماذا ما أوصلتك مسلمات ما هو طاء حدثه التي كانت فيه هذا راحت ووتيها بالأليف والطاء وكذلك هندو وزاد سياسي الأليف والطاء خلي ذلك وكمان يعني المؤنث كمان معنى هيا صغرها صغرها تظهر لك الطاء مؤنث معنى عنده مقدر فيه التاء وفي آثام قدر وابتكر كثير مثل كثيف صغيرة ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير هذا أولاده ملحقاه من جمع المؤنث الثاني مؤنث الجمع كلمة أولى ملحقة بجمع المؤنث الثاني ولكن ليست جمع حقيقة ملحقة لأنها لا مفرد له من نفسه والجمع نحو وإن كنا أولى في حمل فأنفقوا عليهم أعلم وإن كنا هاتع نعم إيه إيه شو نفس إنا إين هنا تاس أذات سطح فسح كنا إيش عربه فعل الشرط الشرط من أي فعل الشرط؟ جامد يقول ليس بالإلزام وأنا متفق. قرب عجيبا يكون لهم حق شرط جازم. وين جازم؟ يجب فعلين حل. طيب جزم هنا. أيوة نعم يجزم ويجب بحسحة حسن النور حل جزمي حل جزمي هذا يجبني ويجبني بحسن لا بحل جزمي هذا الموتار هناك مبني ولا معرب؟ مبني لا الماضي هناك معرب ولا مبني مبني على ايه؟ مبني على السكون ولما؟ اتصالي بينه النسوة من النسوة هذا ايش اعرابه؟ هذا مبني على السكون مبني على فتح ربع اسم كان اه؟ اسم كان في محل ايه؟ على ربع اسم كان والنون هذا ايه؟ النون اسم ضمير مبني على فتح ربع اسم كان هذا الى من؟ راجع إلى النساء ولاة حمل ولاة هذا مثلا خبر كان منصوب نعم منصوب وعلى مترفي الكسر نابع الفتحة وين الشاهد الشاهد ولاة هي مكسورة معناتها هذا جمع الثاني الحقيق ملحق ملحق هذا ولما لأنه ليس له موفل بلغتي طيب وإن كنا أولى في حمل فأنفقوا عليهم هذا هو الجواب وما والملحق الثاني الملحق الثاني ما ملحق إلا إثنان إما أولاده وما سمي به وجمع الملحق الثاني الذي سمي به إذا سميت بنتك هندات يعرب ملحق ملحق لا على ما عابه جمع من السيسة ما سمي به ها ما سمي وكذلك إذا سميتها إيش زراعات الزراعات دليل يا زراعات الزراعات هذا جمع الجمع جمع الزراعات جمع الزراع أه ولكن يعرب العرابة جمع من السيسة قبل التسمية به وابن مالك في الكافية نظم الله كيف وضع النسوة في لأنه مثلاني ساكنة نعم ساكنة لما اتصل بهذا المدغمة الأول لما سكن وحذف كمان عينه كان عين الكلمة في كان وهو ألف المنقلب عن الواء وطارق ولا على وزن فلنا حضومة الكلام يتدل على الواو أن عين الكلمة هذا الإفادة في كان أصله كونه واللي هذا معنى قبل ابن مالك في لمية الأفعال وكل فائز ثلاثي عين سكلا عين استعتلت وكانت لتدفع ضمان متصلة أمنونه زي هذا هذا الشاهد أو نون النسوة تنقل حركة العين هذا إلى الفاء تنقلها إيش؟ إن لم يكن فتحا وإذا كان فتحا نعم فمنه اعتطم وجهاني تلك العين المنتقلة تقريبها ما يناسب الكثرة ثم تنقلها إلى الباء مثل باع ليعلم أن هذه الكلمة عينها يا ما فهم هذا يجلس هذا صرف صرف ما وصلت له واضح أنت واضح عندك وكذلك عرفاتها بالأصل جمع النص السالم ها بها المكان ها؟ سمي بها المكان. نعم، سمي به المكان الذي يقف فيه يقف فيه المسلمون لحج. تقول هذه عرفات. رأيت فيها ثلاث لغات. سهرها أن يعرب زمن من السالمان إعرابها ويلبس. قول هذه عرفات. رأيت عرفات. وما يرتب عرفات اللغة التي تليها هذا أن يحذف التنوين يعرف بحرابة لم أن نفتاد لا حرابة لم أن نفتاد وتقول هذه عرفات ورأيت عرفاتي وما رأيت بعرفاتي نعم مستاء سالم مع أحد في التنوية لا أنت زي زرعة وجيفة وكذلك الثالث أن يعرف بحرابة ما لا يصل وتقول هذه عرفات ورأيت عرفات وما رأيت بعرفات ما فهمت ولا ايش اسمك اليوم اسمك امسي الزبير فرح ها الزبير السوداني الزبير نسيت ولا انا اتبسط بمحمد الجميل ايوه معلش زبير ايوه ليش انت اخذت عن الدرس بس السنة هذه ما حضرت الصف معلش ها عليك بس كنا كنت مشغول شوي عندي شغلانين في عملي طيب انا مشي طيب قال لك لا مثلت بعرفات بنفسك من ذلك نحن رايت عرفاتي وسكنت اذرعاتي وهي قرية بالشام فبعضهم يعربه كما قلت لكم على ما كان عليه قبل التسمية وبعضهم يترك ترمين ذلك وبعضهم يعربه إعراب ما لا يستمع وراووا بالأوجوه الثلاثة راووا بها هذا قبله فنوضتها من أذرعات مآلها ليصيب أدنى دارها نظر العالم واضح هذا البيت هذا البيت طويل من قصيدة طويلة لمن أرقيت بن جعفر الكندي ومطلعها ألا عن صباحا مطلعها ألا عن صباحا أيها الطل الباهي الله وهل يعي من كان في الحسن الخالق واضح حالة ترك التنوين عشان أجي عرابه قل على العاتل عرابه هو قل جاي عرابه عند التنوين عند التنوين نعم يسير عرابه ورفع بالدم يوصل بالكسرة يوزر بالكسرة مع ترك التنوين هذا رواية لغة السلام عليكم واضح المؤهل هالفاحي واضح الباب الخامس من الابواب النيابة الخمسة الاسماء الخمسة المسنى وهو الحسن من علم ذكر الثاني من مرحبا من علم ونس الثاني مرحبا الاسم الذي هذا الخامس ما لا ينصرف والاسم الذي لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع علل من التسع علل أحسن أحسن فيها علتان بلين وزن الفعل والوصفية بل يطلب المثال من القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه فحيوا بأحسن منه هذا مثال أو علة واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد صيغة منتهى الجمعة كمساجد أو ألف الثاني في المنزولة كصحراء أو ألف الثاني في المفتوح كحبلة فإن جره فإنا جراه بالفتح نحو حبره تبارك وتعالى وحلوا بأحسن منها إلا إن أضيف إلا إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف يرجع إلى أصله وهو الزهر متصرف إذا أضيف نحو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ليس الفرق بين تحلوا بأحسن منها والفرق بين في أحسن تقويم. ليس هذا أعرب بالكثرة وهذا أعرب بالكثرة نورة لا مصر الاستوار واضح لأن هذا ما في ماء وضيف ولا دخل تبع فيه فزور بالفتح نيابة عن الكثرة. وأما في حسن التقليل وضيف فالاسم الذي لا يصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أن يرجع إلى أصله وهو الجر بالكثرة لأن الآن ما يشبه الفعل. نعم لأن لخصائص الأسماء وهي الإضافة ويوحي الأل ويرجع إلى الأصل وهو الجر بالكثرة. مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد هذا الجر بالكثرة لأن الاسم الذي ينصرف دخلت عليه أل أن لا تدخل إلا على الاسم ورجع إلى أصله وهو الجر بالكثرة. أمشي يعني. أو دخلته أل فواو لهذا معرفة نحو أنتم عاكفون في المساجد أو موصولة مثل مثل الفريقين كالأعمى والحصن واضح أو زائدة كقوله رأيت الوليد باليزيد مباركا اليزيد مزور هذا انكسر الظاهر لا اللي هناك زائدة ما تفيد التعريف لأنها معرفة بالعالمية وأما المساجد يلفيه معرفة الأصم كالأعمى والأصم يعني موصولة سواء كان موصولية أو وصولية أو غير هكذا تبع هذا الذي شرح به شرح الاسم هنا. الله أكبر أنت الوليد بن يزيد مباركا سديدا بأعباء الخلافة فاهدوا يعني عرب البيت عرب البيت رأيته أنت فعل الماضي مبني على فتح مقدر الاتصال بتاء الفعل بتاء الفعل متحدث فاعل مفعول فاعل مبني على صوت محرفة. رأى هذا من أي أنواع رأى؟ إن رأى في لسان العربي أنواع علمية علمية علمية علمية علمية أيوة لأن نصبت مفعولين لأنها نصبت مفعولين فكذلك إذا جعلتها رؤية تكون مباركة الحال بصرية. بصرية. أنا أشوف الكتابة هل جعلها بصرية ولا جعلها علمية. زي ما قلت لك جعلها جعلها بصرية. لأنها جعلت مباركة الحال. جعلتها علمية. قلت لك هذا مبارك للموت ما أبغى منكم. لأن المعنى يودي إلى ذلك. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا شديدا ايش اعلمه شديدا نعت لمن الوليد معرفة شديدا لك المسكين انا مبارك مباركا شديدا يعني نعتي مباركا النعت مباركا بنفسه صفة صفة وهي نكرة نكرة هي ولو كان نكرة صفة يوصف به وصل به الصفة نبلاهز. هذا يا هذا الحالية وتعدد جزع التعالى. نعم نعم إذا جعلناها رأيته يكون هذا مباركا حال بعد حال يعني شديدا حال بعد حال والحال القدر إذا جعلناها كما علمية نعم تركب مفعول صالح لهذا صلها خبر بعد خبر والخبر يتعدد لا نقول له صفة للصفة صفة الصفة لا تعطى. خذ هذه القاعدة نبغاه ممكن تكون صفة مشبهة؟ ها؟ ممكن تكون صفة مشبهة؟ ولو كان صفة مشبهة ايش بقيت؟ ممكن تكون ثاني يا شيخ. ها؟ ثاني يا شيخ. ها؟ مبارك فيه ضمير. مبارك فيه ضمير. يا أخي ما لو كان فيه ضمير هذا مفعول ثاني هذا لهذا. لماذا؟ لا مفعول ثاني لو رأيته. إذا كان تعلم. ها ها أصل. ها أصل. أيه. مبارك هذا. مبارك. أبرك. لا مبارك من المجهود يعني المفعول اذا كان زياده على هذا ويكون بعض يكون معقولين يا اخي انتوني هذا العدد اللي سويتوه ماشي عليه الصفه لا تصف الصفه بعد الصفه يقال هذا صفه بعد الصفه لا يقال صفه بعد الصفه ليس صفه بعد الصفه انا صفه الاول يعني انا ايش مبارك هو هذا مباركا هذا نعم مبارك شديد البركه هذا ما هو صفه من البركه اللي قال لك هذا ما يصب ولا شيء هذا مفعول اذا جعلنا رايت هذا يعني علمي هذا مفعول من بعد مفعول لان اصله خبر خبر يتعدد شوف يا محمد هذه اخذته على العلماء هذا الكلام لا تقوله ولكن سمعت السيد من لا يعرف هذا يقولون هذا صفة للصفة للصفة لكن عربها صفة مشبهة شيخوه يا أخي صفة مشبهة معناه على صيغة صفة مشبهة مش معناه عربه أنه صفة مشبهة ليش وقت انتبه هون لهذا أقول لك خليني نمشي مما تمشون على الصحيح اللي قلت لكم وإما تمشون على آرائكم اللي عربها بذلك ما يعرف الصفة لا تقول إنما يوصف الجمع أو جعلت الصفة هذا جعلت الصفة هذا جعلتها علم ها توصف أمشي أنت زي ما قلت إما أن تقول حال بعد حال والحال يتعدد إذا جعلت رأيت هذا بطل أو جعلتها علمية هذا خبر بعد خبر المفعول الثالث بعد المفعول لأنه يتكرر الخبر يمشي واضح شديدا بأعباء الخلافة أمس قاهد وش أعلم طالعتم في البيت الباب السادس مما ينوب فيه الحرف الحس عن الحرف الباب السادس تبعه لنظام هذا الكتاب الذي تركتموه ما تلبسونه تلوتون ابن عطي هذا أحسن من ابن عطي واضح ليلة الأحد وليلة السبت وليلة الاثنين عند ابن عطي هذا مليان ولكن هذا الذي يحسب عنده قواعد عربية تمام ما تحضرون عنده ويمثل كمان ويمتاز كمان على ابن عطي أنه لا يمثل إلا بآيات القرآن والأحادي أو أشعار العرب الباب الثالث الأمثلة الخمسة مما يش يعرب ويش الإعراب النيابة وهي الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل ألف مصري نحو تفعلان ويفعلان، أو اتصل به واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو اتصل به ياء مخاطبة نحو تفعلين ياهي. فإن رفعها بثبوتية نيابة عن الضمة، هذا وجزمها ونصبها بحسب نيابة عن فتح نحو قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والسنة التي جاءتهم بمثالين في الآية الواحدة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في التقويم، هذا هذه عريبة. فالباب وأما قوله إيش؟ إلا أن يعفونا. ليش ما حسبت النون هنا؟ يا أس خلي هذا.